يقول السائل أحسن عليك، ألا يقال كيف بلغت تلك الكلمة ما بلغت في قلب صاحب البطاقة وعنده سجل من الذنوب، لو صحت تلك الكلمة لما كثرت ذنوبه؟ إيش ألا يقال؟ يقول في حديث البطاقة يقول ألا يقال كيف بلغت تلك الكلمة ما بلغت في قلب صاحب البطاقة وعنده سجلا من الذنوب، لو صحت تلك الكلمة لما كثرت ذنوبه؟ لما كثرت ذنوبه، أي صحت هذه الكلمة، صحت ولا غفرت ذنوبه، محيت عنه بسبب ما قال بقلبه من حقائق الإيمان والصدق والإخلاص، ولهذا محيت سلم منها، سلم وزلته ومحيت.